محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، نقرأ في كتاب الاستحسان وهو الأصل الثالث من الأصول المختلف فيها التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاستحسان الأصل الثالث المختلف فيه الاستحسان. والاستحسان استفعالا من الحسن، الاستحسان استفعالا من الحسن، وهذه المادة تدل على الطلب كما هو الغالب فيها، استفعال من الحسن، وهذا الوزن يدل على الطلب غالبا. والشيء الحسن كما قال الراغب في مفرداته، والشيء المرغوب فيه، وكل شيء مبهج أي النفيس فهو حسن كما أفاده الراغب في مفرداته. هذا معنى الحسن، فالشيء المرغوب فيه حسن، والشيء المبهج أي المدخل للسرور في النفوس هو الحسن. قال المؤلف رحمه الله: الاستحسان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث الاستحسان. راجع الروضة المجلد الأول الصفحة 400 إلى 19 إلى 11 بعد 400. راجع الروضة المجلد الأول صفحة 407 إلى 11. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثالث الاستحسان. ولا بد أولا من فهمه وله ثلاثة معان: أحدها أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص من كتاب أو سنة. وهذا تعريف الكرخي رحمه الله، هذا تعريف الكرخي من الحنفية، أنه العدول بالمسألة عن نظائرها، فلنظائرها حكم ولها حكم آخر يخالف حكم نظائرها، وهذا العدول ناشئ عن دليل لا عن هوى. قال القاضي يعقوب هو العكبري، من أصحاب القاضي أبي يعلى. قال ابن عقيل: كان من أعرف الناس، كان من أعرف قضاة زمانه بأحكام القضاء والشروط. والقضاء يعتبر من العلوم العسرة التي تحتاج إلى أفهام واسعة، لأنها حكم بين الناس ومعرفة لمأخذ المسائل ووجوه الدلائل. هنا كانت صعوبة القضاء بين الناس. قال القاضي يعقوب هو الأكبر من أئمة الحنابلة. القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، وهذا على إطلاقه في نظر. القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، هذا على إطلاقه في نظر. الإمام أحمد قال بالاستحسان في مسائل كما قال في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، يعني المتيمم، أستحسن أن يتيمم لكل صلاة. والقياس عنده أن التيمم بمنزلة الماء، فلا يلزم من تكرار فعله عند كل صلاة، لكنه هاهنا استحسن للمتيمم أن يتيمم لكل ثلاث، هكذا في رواية الميمون. هذه من النساء التي قال بها أحمد رحمه الله واستحسنها، لكنه ثبت عنه أيضا إنكار الاستحسان، يرد على الحنفية في ذلك رحمه الله كما في رواية أبي طالب، رد على الحنفية استعمالهم الاستحسان كما في رواية أبي طالب. قال أحمد أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا نستحسن هذا وندع القياس. قال الإمام أحمد رحمه الله كما في رواية أبي طالب عنه أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا نستحسن هذا وندع القياس، فيدعون ما يزعمون أنه الحق بالاستحسان. قال أحمد فيدعون ما يزعمون أنه الحق. الحنفية عندهم توسع في القياس كما سيأتي بيانه عند المحاكمة بين نسبتي ونفاس القياس، فبيان أغلاط كل وبيان الحق في هذه المسألة في محلة إن شاء الله. لكن المراد هنا قول الإمام أحمد فيدعون ما يزعمون أنه الحق يعني القياس بالاستحسان. قال وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه. قال الإمام أحمد وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه. فالإمام أحمد رحمه الله له منهج خاص في الاستحسان، وهكذا أيضا الشافعي له منهج في الاستحسان، وهكذا الأئمة لهم منهج عظيم في الاستحسان. سيأتي بيان الصواب إن شاء الله تعالى بعد إكمال المبحث. قال رحمه الله قال القاضي يعقوب قول عثمر كما تقدم القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، وهذا التعريف هو الصحيح. قال المؤلف وقال المصنف رحمه الله تعالى وهذا التعريف للاستحسان يعني العدول عن المسألة عن نظائرها لدليل. قال رحمه الله هو الصحيح عند المؤلف، ولذا رد التعريفين الآخرين. قال المؤلف رحمه الله الثاني يعني من تعريف الاستحسان، قال أن المراد به ما يستحسنه المجتهد بعقله. هذا حكي عن أبي حنيفة، واستدل له بقوله سبحانه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هكذا استدلوا ونسبوا هذا إلى أبي حنيفة رحمه الله. قال الثاني أن المراد به ما يستحسنه المجتهد بعقله، وهذا حكايته تغني عن رده. قال الثالث يعني من تعريف الاستحسان عند المؤلف رحمه الله أنه دليل ينقبح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. قال وبطلان هذين التعريفين ظاهر، لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى مجرد عقله في تحسين شيء، وما لم يعبر عنه لا يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويعرض على الشرع. وهذا الذي تدل عليه الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. في آيات قال رحمه الله تعالى مثال الاستحسان على معناه الذي ارتضاه المؤلف، على معناه الذي ارتضاه المؤلف وهو العدول عن المسألة عن نظائرها، العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص بها من كتاب أو سنة. قال رحمه الله تعالى ومثال الاستحسان على معناه الذي ذكره الذي ارتضاه المؤلف ما لو باع رجل سلعة بثمن لأجل ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأول. فالقياس يقتضي جواز البيعتين فيهما، لأن كل منهما بيع سلعة بثمن، لأن كل منهما بيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم. لكن عمل بهذه المسألة عن نظائرها من أفراد بيع سلعة بثمن إلى أجل بدليل خاص، وهو هنا أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، فيؤول الأمر إلى أخذه عند الأجل الأول نقدا ولم يتمكن ولم يملكها ودفعه. نعم، وهو هنا أن السلعة الخارجة هكذا الخير أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، فيؤول الأمر إلى أخذه عند الأجل الأول نقدا ودفعه أكثر منه من حينه عند الأجل الثاني، وهذا عين الربا، هذا عين الربا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، كما قال المصنف رحمه الله حاكيا عن المؤلف استعمل هذا عند كثير من أصحاب المعارض في السيارات وفي غيرها، وفتوى المحققين من أهل العلم أن هذا عين الربا الذي حرم. فلا يجوز التعلق هنا بمجرد أن هذا بيع وبيع. قال رحمه الله تعالى، وهذا كلام جماعة من الحنابل أيضا، وهي المسألة المعروفة بربا العينة، ربا العينة، المسألة المعروفة بربا العينة، والصحيح أنها لا توافق القياس وإنما تخالفه، كما في إشارة المؤلف رحمه الله إلى أنها مماثلة لنظائرها، هذا فيه نظر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب القياس عند الكلام على أن القياس الصحيح لا يخالف النص الصريح، وإنما يكون هذا في ذهن المجتهد لا غير. قال وأشار في المراقي إلى مسألة الاستحسان بقوله، والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان، أو هو تخصيص بعرف ما يعم، أو هو تخصيص بعرف ما يعم، ورأي الاستصلاح بعضهم يعم. سيأتي الكلام على مصالح المرسل يسمى بالاستصلاح. قال ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متبع، ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متبع. انتهى الكلام على مذهب الاستحسان. نعم، ويقصر أو هو تخصيص بعرف، هذا الصواب، صواب بعرف، عندنا يعرف هنا مسيئة من انتباهت له، صواب بعرف بالباء الموحدة تحتية وضم العين وسكون الراء المهملة، أو هو تخصيص بعرف ما يعم. الخلاصة في باب الاستحسان أنه من الأدلة المختلف فيها، والراجح أنه إن كان عن دليل يقبل وإن لم يكن عن دليل فيرد. هذا الذي عليه الإمام أحمد والإمام الشافعي والمحققون من أهل العلم ومن آخر من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وللإمام الشافعي كتاب نفيس سماه كتاب إبطال الاستحسان، موجود في كتاب الأم في المجلد السابع كتاب إبطال الاستحسان، كتاب عظيم بدأ فيه الشافعي رحمه الله بذكر وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإفراده بالمتابعة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، لأن كل يؤخذ من قوله ويرد. ثم سرد بعض المسائل وبعض الأدلة على ذلك، لأن العبرة بالدليل حيث كان، إلى آخر مبحثه رحمه الله في نحو 7 صفحات رسالة وكتاب نفيس. إذا قرأته تقرأ نفس السلف تحملهم الله في الكتابة، أراد به الرد على الذين توسعوا في باب الاستحسان. وقال الشافعي فيه الكلمة، قال الزركشي عنه إنها من محاسن كلام الشافعي. قال الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع. قال الزركشي وهي من محاسن كلام الشافعي، وصدق الزركشي هذه من محاسن كلام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله وغفر له. كتاب الاستحسان كتاب عظيم ينفع بمطالعته وقراءته والاستفادة منه في طياته. ذكر بعض المسائل، ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة ضمن بدائع الفوائد في المجلد الرابع في أوله، قال الشافعي يبالغ في رد الاستحسان. قال ابن القيم رحمه الله الشافعي يبالغ في رد الاستحسان، وقد قال به في مسائل، يعني 4 مسائل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في البدائع فائدة، الشافعي يبالغ في رد الاستحسان، يألف كتاب في إبطال الاستحسان، سماه كتاب إبطال الاستحسان، كتاب مستقل لو طبع سيكون في رسالة صغيرة، ما أعلمه مطبوعا مفردا. قال الشافعي يبالغ في رد الاستحسان، لقد قال به في مسائل، وذكر 4 مسائل. هذا مما يضاف الى مبحث الشافعي، لانه انما قال بتلك المسائل لدليل قام عنده فيها، لا لمجرد التذوق او نحو ذلك مما هو مرتبط بغير الشرع. في الخلاصة أن الاستحسان ليس بدليل، وإنما هو تابع للدليل. خلاصة أن الاستحسان ليس بدليل لكنه تابع للدليل، فإذا استحسن عالم قولا فلا بد أن يأتي بدليله، فإذا أتى بدليله اعتبر استحسانه، وإذا لم يأتي بالدليل صار هذا قولا باطلا لا يعول عليه. فالاستحسان تابع للدليل، وقد يقبل وقد يرد. هذا ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مبحث له نفيس في مسألة الاستحسان. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا الكلام على المصالح المرسلة ودقة الكلام فيها، وقال لكم شيء إلا إن شاء الله تعالى. أحسن نقرأ في باب الاستصلاح، وهو باب المصالح المرسلة، وهو آخر الأدلة المختلف فيها. أحب أن نبدأ على تنبيه أنه جرى الكلام على مسألة توريث الجد مع الإخوة، ونبهني بعض الإخوان جزاهم الله خيرا أنه جرى في بعض العبارات ما قد يتوهم الواهم منه التعرض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن قد ينقل عنه القول بتوريث الإخوة مع الجد. وذكرت في ذات المجلس أن هذا القول قول باطل، وأن هذه المقالة ليست من الحق،